رتب عليه عقوبة خاصة. وذكرنا أنه فاعل الكبيرة لا نسب الإيمان الكامل ولا نسلب عنه الإيمان، نقول مؤمن بإيمان وفاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان، هل يحب ويبغض؟ يحب بما فيه من إيمان ويبغض بما فيه من معصية وفسق، فاجتمع فيه حب وبغض. وكذلك هل الكبائر أكبر من الشرك الأصغر؟ لا، صغائر وأعلى من الصغائر كبائر، وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر. والدليل أن الشرك الأصغر أعلى من الكبائر قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير صادق، لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، والحلف بالله كاذب كبيرة من كبائر الذنوب. وأراد ابن مسعود رضي الله عنه يبين للناس خطر الشرك أنه أخطر من الكبائر. نعم، هل هي معدودة أو محدودة؟ يعني هل نمكن أن نعد الكبائر كما نعد أركان الإسلام والإيمان مثلا والصلوات المفروضة؟ لا، بل هي محدودة بحد كل ما رتب عليه عقوبة خاصة. هل هي تتفاوت؟ قال نعم تتفاوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكبر الكبائر. نعم، ثم قال إلا إذا استحل أي أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلو أنكر مثلا فرضية الصلوات الخمس، فرضية الزكاة، الصيام، الحج، أنكر تحريم الشرك، تحريم الربا، تحريم الزنا، فقال هذا قد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا يكفر وإن لم يفعل هذه الأشياء. يعني من أنكر تحريم الربا وإن لم يتعامل بالربا فهو كافر كفر أكبر، نسأل الله السلامة. قال من رأى أن الزنا حلال فأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، إلا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إذا كان حديث عهد بالإسلام أو لا يدري عن هذه الأشياء فهذا يعلم، إن أصر وبقي على ما هو عليه كفرنا، وإن رجع تركنا. نعم، وأن التوبة مقبولة لعموم الأدلة. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر الذنوب جميعا ما لم يغرغر، أو أي أن تحضروا لفا أو بطلوع الشمس مغربا كما تقدم معنا. نعم، قال رحمه الله إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. وتقدم معنا أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقص الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، هذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. نعم، يتفاضل الناس في الإيمان خلافا لما تقوله المرجئة. نعم، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. الفاسق من أهل الملة ذو العصيان، يعني عنده شيء من المعاصي والكبائر، لا ننفع عنه الإيمان ولا نصف بالإيمان الكامل، ونقول أنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان. هل نحكم عليه أنه خالد مخلد خلد أبدي في النار؟ قال لا نقول هذا، بل نقول أنه تحت المشيئة إن شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنه وإن شاء عذبه. نعم، ولأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان. نعم، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص، ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه، وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. يعني لا يخلد في النار خلود أبدي كما تقوله المعتزلة وكذلك الخوارج. نعم، قال والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذبا. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. فإذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر، إلا إذا كان من يجهل هذا كان يكون حديث عهد بإسلام فيبين له، إن أصر كفرنا وإن ترك ورجع تركنا. نعم. وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. نعم. قال رحمه الله: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه، 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شانه ووحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض 5 عليه وحتم، وبعد 3 أعوام مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا، وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين، وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه مرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزلا، وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. قال رحمه الله: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. نعم. هذا والله أعلم، يعني مثل ما أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول 3 من الأصل 3. نعم. قال رحمه الله: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. أراد بيان نسب النبي عليه الصلاة والسلام، أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، العرب من ذرية إسماعيل، وهو الذبيح بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. وذكرنا أن من بركة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاء يعني بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا وهو من ذريته. نعم. ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. فهو عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، أرسل الله سبحانه وتعالى وأيدوا بالآيات، وأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ جهده في الله حق جهاده، إلينا مرشدا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ومعه الهدى أو جاء وهو هدى عليه الصلاة والسلام، لكن الهداية التي يملكها النبي عليه الصلاة والسلام هي هداية الدلال والإرشاد لا هداية التوفيق، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنك لا تهدي من أحبب، هذه هداية التوفيق. والهداية التي يملكها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك يملكها أتباع من بعد إذا كانوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هي هداية الدلال والإرشاد. والدليل قول الله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم رحمة للعالمين، فالله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام للرحمة وهداية الخلق وكذلك لإقامة الحج على الخلق، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. المنورة، بعض العلماء يقول أن الأصل أن نقول المدينة النبوية، لأن بهذا نسبة هذه المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها يعني منها انطلق يعني الإسلام إلى سائر بقاع الأرض. والبعض يعني يذكر هذا ويقول أنه ورد هذا عن بعض السلف المنورة، لكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. لكن إذا يعني أردنا أن نصحح هذه العبارة أن المدينة هي منورة، لابد أن نعتقد أن النور هذا هو نور الإسلام، لا النور الذي يعني يعرف الآن، لأن عائشة رضي الله عنها عندما يعني تبعت النبي عليه الصلاة والسلام إلى البقيع قالت ولم تكن المصابيح يومئذ، فهذا ما يقوله الصوفية من أن يعني النور انتشر وكان هناك نور، أي هذه مثل المصابيح وغيرها، قال هذا لا يصح. والصحيح أن نور الإسلام ما ترك بيت من بيوت المدينة إلا ودخل. نعم. لكن الأولى أن نقول أنها المدينة النبوية. نعم. بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه. بدأ به الوحي على 40 سنة. حياة النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. بدأ به الوحي ثم أمر الله سبحانه وتعالى بتبليغ هذا الدين، فهو عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، نبئ بأقرأ وأرسل بالمدثر ودعا إلى سبيل الله، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. 10 سنين النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد في حياته كاملة، منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله، بل وهو في فراش الموت كان يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك، لكن دعا للتوحيد فقط 10 سنين، ثم للتوحيد وبقية شرع الإسلام ما بقي من عمره عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله. نعم. بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه. 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شانه ووحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. بعد 50 من الأعوام، يعني بعد 10 سنين، فرضت عليه الصلوات المفروضة، وفرضت عليه في أعلى مقام، يعني من أعلى مقام للنبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج. وكانت في الأصل أن فرضت 50 ثم خففت إلى 5 صلوات، وهذا في أهمية الصلوات المفروضة الخمس، وأنه لابد أن يؤتى بها حيث ينادى إليها. قال وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا. الهجرة يعني الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة، وهذا فيه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة لا يمكن أن تعود بلد كفر. وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة بعد أن جاء الإذن من الله سبحانه وتعالى، وقال أنه بعد 50، هذه ذكرنا أنه 10 سنين، بعد 40 هذه 50، إذن فرضت الصلوات المفروضة 5 قبل الهجرة ب3 سنين، إذن صلى عليه الصلاة والسلام بمكة 3 سنين، ثم هاجر إلى المدينة بعد أن مضى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين قلنا، و3 سنين هذه صلى بمكة. نعم. ثم بعد هذا قال إلى يثرب. كانت المدينة تسمى قبل الإسلام بهذا الاسم بيثرب، لكن جاء النهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية المدينة بيثرب. نعم. وهذا الحديث صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه من يعني قال المدينة يثرب فلاستغفر الله. نعم. مع كل مسلم، لأن مكة كانت ذاك الزمن بلد كفر، ثم عندما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني لا انتقال من مكة إلى غيرها، ولكن جهاد ونية، وهذا قلنا فيه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة لا يمكن تعود بلد كفر، لكن الهجرة أي من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقي إلى قيام الساعة. نعم. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. أمر ببقية شرائع الإسلام، الأذان وتفصيل الزكاة، لأن قلنا الزكاة في الأصل أنها فرضت بمكة، لكن التفصيل الوارد في الزكاة هذا فرض بالمدينة، وكذلك الجهاد. نعم. كان بالمدينة إشاعة الكفران والضلال، حتى لأننا نقاتل الكفار حتى تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وعندما دخل الناس في دين الله أفواجا، قال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذه الآية نزلت، أو هذه السورة نزلت إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بدون والأجل، وأن الناس عندما دخلوا في دين الله أفواجا فقد أدى النبي عليه الصلاة والسلام تبليغ هذا الدين، وأن كما ذكرنا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاد، وكان يكثر كما تقول عائشة رضي الله عنها بعد نزول هذه السورة عليه الصلاة والسلام أن يقول في ركوعه في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أن يعمل عليه الصلاة والسلام بما أمر الله سبحانه وتعالى به. نعم. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، وأن هذا الدين كمل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في يوم عرفة في أكبر مجمع للناس، وأيضا قال لهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. فإذا هذا الدين كمل، ولا يستطيع أحد أن يضيف إلى هذا الدين شيء، وهذا يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، ولا يمكن أن نفتح باب البدعة. نعم. لقول الله سبحانه وتعالى يوم أكملت لكم دينكم، وقبضه الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بشر ألحق ما ألحق البشر، إنك ميت وإنهم ميتون. وموت النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر ألحق ما ألحق المشرق إلى الرفيق الأعلى، وهذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وعلى ما تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله علو في الذات وعلو في الصفات. نعم. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه مرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزلا. ولم يكتب النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ونشهد شهادة لله سبحانه وتعالى أنه عليه الصلاة والسلام هو نبي ورسول، وأنه أنزل عليه القرآن، وأنه بلغ كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ولم يكتم شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. كاذب فيما ادعى، وكذلك كافر، وكل من صدق فهو كافر مثله، لأن النبوة إذا ختمت من باب أولى أن تختم الرسالة. نعم. فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. ودل على هذا الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخلق على الإطلاق. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 8378938.